محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب أفعل التفضيل. قال ابن مالك رحمه الله: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. انتبهوا يا إخوان، هذا الباب باب مهم في لسان العرب. كثير من الناس من نفس الرسول ما فهم، يحتاج إلى الشرح. وأفعل التفضيل قيله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمن تريد بس وجودي لا أجيما تحترم لا يوحى. وأتلو أذكر كل ما لمعرفة وظيفة في الوجهين عندي معرفة. أذكر ما تقضي إذا الكلام إذا التفضيل أيضا فعل التفضيل هذا الباب يفاوض عن التفضيل مباشرة من الفعل الذي يفاوض منه أفعل التعذر وأفعل واشترط فيه الشروط التبعة التي تشترط في الفعل. يعني إذا كان يشتق منه يعني التعدد مباشر وين البدء؟ أفعل التعجب لا يا صلاح ماذا؟ تظن ما صل منه للتعجب هذا نحن قريناه ما أفعل التفضيل أفعل التفضيل لها ثلاثة أحوال. لازم عدم المطابقة، إذا فيه يفعل التفضيل المطابقة بالموصوف في الإفعال والتذكير والتثنية والسر. متى تطابق الموصوف؟ إذا كان يفعل التفضيل هذا محلا بأن، مثل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين في سورة آل عمران. الآن وافق تفعل التفضيل الموصوف وهو أنتم خطاب رابع. إذا كان في فعل التفضيل تطابق الموصوف، إذا كان مفرد يكون فعل التفضيل مفرد، إذا كان مثنى يكون فعل التفضيل مثنى، إذا كان جمعا كذلك. واضح؟ نزال الكلام هذا. أنت تقول بلا كذب ما أنت. ركب بيتنا. ماشي. واضح؟ هذا أحد الأحضار. إذا كانت محلة بأل واجب المطابقة. كلام واضح. هذا معنى قول ابن مالك لكنه ألف. طبق. واضح؟ مثل وأنتم الأعلون هناك جمع، أنتم هذا الضمير هذا كمان ضمير مخاطب ووافقت معه، ما في غير ذلك. إذا كتب واحد في رسالة أو في غير ذلك يكتب عليه لحظة خبر هذا، ولكن الخبر هذا لمن؟ وين الموصوف؟ أنتم موصوف في المعنى يعني. هذا الموصوف هذا معناه في المعنى ما هو نعت فاهم ولا؟ النعت هو النعم. هذا الموصوف معناه في المعنى المؤمنون هناك بس هذا شفاك الله. وأنتم الأعلن، أنتم المبتدأ هناك ضمير مخاطب خبره أعيننا عن التفضيل مطابق معه، بخلاف إذا إذا إذا قلت أنتم أفضل من العلمين لازم أعلم المطابقة هنا، لأن هذا جردت من الوضع. الحالة الثانية إذا كانت التفضيل مجردة من الوضع لازم فيها عدم المطابقة. ماذا؟ مثل ايش؟ الزيدون افضل من العمدين، ما تقول افضلون، اذا كتبت افضلون هذا لحن. ماذا؟ تلزم الافراد والتفريق. بدليل قول ابن مالك: ما يلي منقول يضب او زوليه والذي ما تذكر ما يضحك. وجاء كما في القرآن: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يوسف وأخوه مثنى، ولكن قيل أحب ما قيل أحبان. واضح؟ هذا هذا الشرح اللي ما شرح زي هذا التفصيل ما شرح، ما كثير من الناس ما يفهمون، ما يعرفون. يا شيخ سواء يعني يا أخي نحن خلصنا من الألف واللام. طيب في معنى الجامعة لكن ليس في ألف واللام. يقول يعني مجرد من ألف والإضافة. تعال قلت لك إذا كانت مجرد من الإضافة من الإضافة لا لازم عدم المقابل. مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبيه، أفعل هناك حب. هذا ما طابقة هذا الموصوفان وهما يوسف وأخوه، ما تلزم مين؟ ها تلزم؟ تلزم مين؟ منا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، إلى أبينا منا. من هذا إمامة موجودة، هذا معنى قول ابن مالك: ما أفعل التفضيل يصله أبدا تقريرا أو لفظا من ابن وجودة، إما لفظا أو تقريرا. هذا موجود لفظا او تقديرا. انا اكثر منك مالا لا اعز نفرا، لا اعز كمان منك نفرا. واضح؟ باقي الحالة الثالثة، اذا كانت افعل التفضيل كمان لازم فيها عدم المطابقة اذا اضيفت الى اللكئة. مفهوم؟ مثل الزيدون أفضل واحد أنا ويت معنى مين وإن لم تنمي فهو طبق من هذه. أنا ما أشرح لكم إلا بابن مالك. طيب كابرة هذه أشياء هذا كابرة فيها عارض مثل ايش؟ بعد أنا مجرمي وافقتها المطابقة. مجرمي ها مفعول الأول أكابرة لكن المطابقة لما قبله فيه في كل قريتنا كافرة. يا أخي موصف لكن هذا هذا القرية هذا ما هو الموصوف بسبب هذا الموصوف الموصوف يعني مجرمي هذا لا هو المفعول هو الموصوف هو الموصوف نعم كافرة لا مجرمي ها هو المعنى يا أخي أما بعد التفصيل موافق ل لا أقول موافق تعني بالجمع الجمع بين الجمع هذا الحب يا أخي اسمك هذا مطابق المجرمية والله لما قبل. يا أخي كنت لما إيش ما الآية فيها فيها إعرابان إعرابان هذا ما هم كابرها كفر وكابرها هذا. وين أفعل التفضيل؟ وين أفعل؟ نعم هذا. أفعل التفضيل أي لا أقول لك صحبان ما يحل هذا الأسبوع المطلبان أنا بعد ما رجعت وشرحت هذا هذا الباب يمكن البعيد هو ما يفهم أبعاد التفضيل أين هو؟ لا أتابع نعم جب وافقت مجرميها لأنه هو المفعول الأول نعم وكذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قيام خجلنا جعل هذا كمان جعلنا قيام وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها من القرية أكابرها هم أكابرها نعم وصارت المطابقة لا وظيفة ضمان للمعرفة. كابر مفعول إليه محذوف. مفعول أول كابر يشيخ. أبدا مفعول أول مو ديني. مفعول ثاني. نعم هو أحد. مفعول الثاني. هذا أعطوه منقلب خبر. يجوز أن يتقدم هذا ويتأخر. راجع لسمولي وخمباني. الإعراب الثاني شيخ. الشيخ الكابر هذه أفعل تفضيل هذه؟ أفعل تفضيل لأنها مجمع أكبر لا يجمع أكبر ولا أصغر أصغر وأكابر أكبر وأصغر أين المشاركة التي يقتضيها أفعل تفضيل هنا في هذه الآية؟ هذا ما كانت في التفضيل ولذلك طابقته إذا كانت بمعنى مين لم تطابق لا حول ولا قوة لا ما يستحقون هذا هذا الصحراح يومين يفكر على المسار نعم نسلم عليه هذا يا حبيبي يا هذا باقي الرابع نعم هذا معنى قول ابن مالك وما بمعرفة دون وجهين المطابقة وعدمه داع الصمم الحديث أقرب إيش البيت الأول ما شرح لي يا شيخ أفعل التفضيل صرف عبدا تقديرا لو الأخبر بمن يجرد كيف تقدير من بمن يجرد أنا أفعل التفضيل إذا كانت مجردة من الوليضافة لازم فيه أمران ما هما مين لازم أن تكون من بعدها وأما إذا أضيفت إلى النكرة لا تكون من بعدها وأما إذا كان فيه أن لا تكون من بعدها انتبه إذا أضيفت لا تكون من بعدها تمام من النكرة ولا من بعدها هذا الطالب هذا مجتهد طيب ضاع الدرس يا شيخ يا شيخ ضاع الدرس ما فهمنا كله ملخبط يا شيخ ايش لخبط يلا ما فهمنا اليوم نمشي بيت بيت يا شيخ احسن نضطر بيت بيت احسن يا شيخ الان كذا يعني ما ايش انا سبقت لكم الطريق انت فهمت لكن ولكن ما الطريق هذا ما تدري ان هذا الطريق هو احسن طريق الدرس انا يعني فرق الطريق انا دي ستون سنة يمكن دبعا هذا فأنا يخلوني أنا بدأت لكم قلت لكم أفعل التفضيل في اللسان العربي على أربعة واجب المطابقة إذا كانت محلة بأس ومسكت لكم ما أنتم علي هذا مفهوم ولا غير مفهوم إذا كانت معه لازم المطابقة بالموصوف الموصوف هذا معنى لا معناه أنه نعم واضع مثل ما أنتم أعلمون أن تكتبوني والحالة الثانية أن تكون أفعل التفضيل مجردة من الوجهة واضع فإذا كانت مجردة من الوجهة تلزم أمرين ما هما تلزم مين ضبطا أو تقليل هذا معنى ما لا تقول بالمال ويفعل التفضيل يقوله أبدا تقليل أنه لا تقول بالمال هذا ما تلزم كمان الحالة الثانية وهو عدم المطابقة إذا كانت مجردة من الوجهة مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا الجانة ما وافقت الموصوف لأن الموصوف تثنية يوسف وأخوه هذا وأفعل القبض المفرد هذا وألزمت ولازمت كمان من مفهوم ولا هيان مفهوم بعدين يقول هذا ما فهمته سمعتم ما سمعتم له وأنت تحفظون. نعم. الثالث ما هو؟ يضيف إلى النكرة. يضيف إلى النكرة ما يجب أن تكون أن تبدل مضافة إلى النكرة. تلزم كمان عدم المطابقة. عدم المطابقة. وتلزم كمان عدم مين لأنه أضيفة. نعم. وهذا إذا أضيفت إلى المعرفة. إذا أضيفت إلى المعرفة هناك وجهان. هذا الرابع الذي يعني الحالة الرابعة فيها وجهان. من قدرت المفاضلة. وهذا يحضر تلزم عدم المطابقة. مثاله لا تجد انهم احرص الناس هذا وظيفة للمعرفة الناس معرف ولكن الان ما وافقت ما قبله في الجب قال لك الكتاب بعض التفاصيل ما قيل ولا تجد انهم احرافي الناس احرافين واضح يحضر لو قالوا لو وافقته لقيل احرافي جمع وحذبة النور ولكن قيل احرص الناس احرص الناس بالإفراد لأن مقدر مين ودل فيه معنى مين أي لا تجد أنه لا تجد أنه احرص الناس على الحياة احرص من الناس على الحياة واضح نصاني الوجه الثاني أنها إذا لم تقدر معنى مين فهنا إيه يلزم المطابقة مثل الناقص الأشج والناقص أعدل بني مروان ما كانت للتفضيل هناك طيب إيش الضابط في تقدير منه وعدمه هو أحد الضابط المعنى أن تنمي من المفاضلة وأن لم تنمي من فهو طبق ما به يقول هذا الذي قال لكم هذا ما يحتاج يقول للسامي هذا نحن ما نفهم تجد كل هذا من جهد قال ابن مالك رحمه الله أفعل التفضيل صله أبدا تقديرا ولفظا بمن جرده قال الشارح رحمه الله ما يزيد لك هذا الكتاب على الشرح اللي يقيته لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجردا الثاني أن يكون مضافا الثالث أن يكون بالألف واللام فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل فحزيد أفضل من عمرو ومررت برجل أفضل من عمرو وقد تحذف من ومجرورها للدلالة على الجمع فقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فقوله تعالى حكاية عن صاحب الجنة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي وأعز منك نفرا ماذا مغني التفسير وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من فلا تقول زيد الأفضل من عمر ولا زيد أفضل الناس من عمر وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن فقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا كلام فاضل أنا أحسن الشاهد هذا الذي في كتابك ما أحسن هناك حالة ولكن جاءت هناك مجردة من مين تقدير لفظا لكن تقديرا موجودا لكن هون حال نعم وهي حال فأجمل أفعال تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوتي وحذفت منه من والتقدير دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر ويلزم أفعال التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله وإن لمنكور يضف أو جريدا ألزم تذكيرا وإن يوحدا جاء كمان في سورة التوبة ما وافقت ما قبله في الجمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشبها كفادة ومساكن تنظرها أحب مجرد لأن أفعل التفضيل هنا يعني مجردا من مجردة من الله من الله ورسوله من الجهاد من الهجرة إلى الله ورسوله من الجهاد موجودة منهم فنقول فتقول لازم تعرفون هذا هذه القلوب فتقول زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمرو ما قلت أفضل من عمرو وأفضل رجلين وأفضل رجلين والهندان أفضل من عمرو والهندان انت تقول والهندان لغة على حوذيين تعملوها على حوذيين هذا في حالة الجد غالب العينان والعينان تعريف منهم والعينان أو منخرين أشبها ضبيانا والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء وأفضل نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء وأفضل نساء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع بالمفكر يعرفه إلا في القرآن كثير نعرف الوجوه الثلاثة هذا حال يضاف إلى نكرة وجرد من حلف ولا حال إضافة إلى نكرة والتجريد من الفلام يعني الحال هذه طيب الفلام يستمع مع الإضافة يا مكي لا التفضيل ما تقتصد بالألف هذه ليست وصف يشبه افعل وتلو الطف وما لمعرفه اضيف ذو وجهين عن ذي معرفه هذا اذا نويت معنى من وان لم تنوي فهو طف ما به قرن قال الشارح اذا كان افعل التفضيل بال لزمت مطابقته لما قبله مثل قوله تبارك وتعالى وانتم اعلمون ان كنتم مؤمنين ايعرف يا ولد هذا الكلمة فيها تصريف فيها إمداد فيها الإعلان في هذه الآية ولكن الذي ما درس التصريف ما يعرف وأنتم أعلمنا إن كنتم مؤمنين من هو الذي يعرب هذه الآية ويبين لنا في هذه الآية الإعلان الذي كان فيه الشيخ اعرب من غير إعلان يعلم من غير صرف هذا ما في فلو هذا التبين وين انت يا ود اعلم وانتم من اعلم انتم ايش اعلموا خبر هذا خبر هذا مرفوع خبر انتم خبر مبتدا انا مبتدا هذا مبني على السكون محل رفع لا حول ولا قوه الا السكون ليش انت تركت مذهب اهل الشرق هذا مذهبنا هنا العلماء واللغة هنا هم يعلمونه لكم ابن على السكن في المحجرة أنتم لأن كل هذا ما اتبعوا مذهب الكوف وأما أهل الشرق هنا علماء اتبعوا مذهب البخاري يقولون يعني أنتم هذا مبتدا مبني على السكوت في المحل ده. تو مبني على الضم انت تو والميم علامة الجر. هذا اللي يعرف صحيح كلاهما صحيحان يا عرب. مذهب الكوفي ومذهب البخيتة كلاهما كل واحد منهما. وانتم الاعلمون ليس على ذكر خبر خبر هذا مرفوع وين علم ترب الواو وليمه لانه جمع جمع ليش ولي الجمع جمع المذكر ليش افعل هناك وافقت ما قبله لانها حل بأل لانها حل بأل فما هذا التصريف الان ليس تلو لا اعلم فيها لا نحن ما نبغى نحن في الكلمة هذا يعني في المفرد نعرف أنها فيها ألف نحن نقول دخل ألف هذا اللي في المفرد لا ما أخي أذكرت أذكر أذكر حذفت ولم حذف صلبوا الجماعة هو ليه ما حدث اتصال الجماعة لا الجماعة ما يتفك هذا الجماعة ما يتفك وليه ما ساكنين أنا أسألك ولا أسألك أسألك لازم أقول لك تبين الأصل الأعلمنا إيش أطلوه أسمع أوش. الصرفيون ياتون بالأصل ثم يذكرون القواعد التي ذكرت هذا حتى تصل الكلمة إلى هذا المصير الأعلمون والأعلمون الأعلمون أصله الأعلمون على وزن الأفعلون واضين واولم الكلمة لأن هذا أفعل تبدل من علاء من العلوم لهم الكلمة واضح واضح الأعلمون وقعت الواو اللي قبلها واو الجمع بعد فتح فحركة الواو وفتحها ما قبلها بقول ما تاليف فصارت الأعلمون فارتقى ساكن أليف والواو واو ساكن أليف وحذف أليف فما قاله ابن مالك في أبشيته وحذف من المقصود من جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتحة أبطأ مسعيا بما حدث هذا فقلنا ايش الأعلم هذا وصارت الأعلم على وزن ايه على وزن ايه ليه ليش انت شوي هيا هذا ممكن الكتب مهنين ما يحتاج إذا كان أفعل التفضيل بأن لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل أو الفضليات الفضل الفضل والفضل فضل لا تعرف الفضل هو يقول أبدا فضل أكوال وقادر يعني حل يعني غير الحركة آثم الجمع القياس الفضل مثل الكوبن أكبر الكوبن أفضل الفضل فضلاء جمعه مؤنثه فضل مثل كوبرا جمعه كوبري طغرا جمعه طغي كما قاله ابن مالك في أبيته وفعل جمع من فعلة العروض ونحن كوبرا لا لا فضلي ايش نقول الفضلي الفضل نعم هذا الفضل خطأ هذا فضل بل فعل لا تجمع الأفضل أنا شك أشدد ولو شدد نحن نتبع نبوث القواعد يعني. أي مجلس من المكان ما هو بالي أنا أقول هذه الكلمة أو الفضليات الفضليات لا تفهمون في الثاني ما أن تقول الفضليات أوطق الفضل مثل الفضل. هذا الكلام هذا مفرده فضلاء. ليش كسرته؟ أه؟ ليش انكسر الفضلي؟ إذا كان هذا إذا كان ما قبله لا لا عندات الفضل تقول الفضل والضب جمع ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله جمع قياسية. فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيد ولا الزيدان الأفضل ولا هند الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل. هذه قواعد طيبة أنتم الذين عندكم قواعد طيبة. ولا يجوز أن تقترن به من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو. فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. وإنما العزة لله لله ورسوله. أمسهم الشاهد انه منهم اكثر منهم فيقال تأمين بعد افعلها مقرونة بأل فيخرج على زيادة الالف واللام.